بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى باب الشركة، والشركة تصح هكذا تنطق شركة، ويصح أن تنطق شركة، فلها ضبطين شركة وشركة، على وزن تمرة ونسعة، نسعة وتمرة، شركة وشركة. والشركة جائزة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، كما قال الله جل وعلا: وإن كثيرا من الخلطاء، يعني الشركاء، ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وفي الحديث القدسي يقول سبحانه وتعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. فالشركة جائزة، وهي ثابتة من فعل الصحابة رضي الله عنهم، وهي جائزة بإجماع المسلمين، جائزة بإجماع المسلمين. والشركة على نوعين: شركة أملاك وشركة عقود. شركة أملاك وشركة عقود. شركة الأملاك مثل أن يتوارث أو أن يرث اثنان دارا من والدهما، أو دكان أو عقار أو سيارة، فيشتركان في ملك هذه السيارة، مثل يموت مورثهما فيرثان، أو توهب لهما، يقول: وهبتكما هذه السيارة أو هذا البيت هذه الاستراحة لكما، فيشتركان في الملك. وهذه ليست مقصودة في هذا الباب، المقصود النوع الثاني هو شركة العقود. شركة العقود عندما يعني يتفقان على أي نوع من أنواع الشركة الخمسة التي ستأتي معنا. قال: هي اجتماع في استحقاق أو تصرف. الاستحقاق هذه شركة الأملاك، الاستحقاق هذه شركة الأملاك، وتصرف هي شركة العقود، وهي المقصودة في هذا الباب. قال: وهي أنواع، يعني الشركة خمسة أنواع على المذهب عند الحنابلة. النوع الأول شركة العنان، والثاني شركة المضاربة، والثالث شركة الوجوه، والرابع شركة الأبدان، والخامس شركة المفاوضة، وسيتكلم عنها المؤلف رحمه الله جميعا. قال: فشركة عنان، هذا هو النوع الأول، شركة العنان. والعنان هو ما يربط به يعني لجام الفرس من حبل أو نحو ذلك حتى يقاد به الفرس. والعنان يعني بالكسر، خلاف العنان، عنان السماء يعني أطرافها أو علوها، أما هنا العنان، العنان يعني ما يربط به فم الفرس ويمسكه الخيال الذي يكون على الفرس. قال: فشركة عنان أن يشترك بدنان، يعني شخصان، أن يشترك بدنان يعني شخصان بما ليهما المعلوم، ولو متفاوتا ليعملا فيه ببدنيهما، يعني هي شركة في المال وفي العمل، شركة في المال وفي العمل، فيجتمع شخصين أو أكثر، يقول كل واحد منهما: أنا أدفع 10,000 ريال والآخر يدفع 10,000 ريال، ويشتركان في العمل، أحدهما مثلا يعمل في الصباح والآخر في المساء، والربح بينهما. إذن شركة العنان، شركة العنان ها هي اشتراك إيش؟ بالمال وبالفعل، بالمال والعمل، بالمال والعمل. شركة عنان أن يشترك بدنان بماليهما المعلوم، لابد أن يكون المال معلوما، يعني 10,000 و10,000 أو 20,000 ولو متفاوت يصح، 20,000 و10,000، واحد له 5,000 واحد 50,000 يصح ذلك، لكن لابد أن يكون معلوما، فلا يشتركان بمال مجهول، لابد أن يكون معلوما ولو متفاوتا ليعمل فيه ببدنيهما، فيكون هناك يعني عمل ويكون هناك مال. قال: فينفذ تصرف كل منهما فيها بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه. يعني لو أحدهما تصرف فإن هذا تصرف صحيح، إما تصرف أصلي لأنه مالك، أو وكيل بمقتضى عقد الشركة، يعني ما يحتاج وكله، ما يحتاج عقد وكالة جديد، وإنما مجرد عقد الشركة هذا يعتبر توكيل، فهو يتصرف في ماله الأصلي أصيلا وبمال شريكه وكيلا. قال: ويشترط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيرا. إذن يقول لابد أن يكون رأس المال نقد، يعني إما ذهب أو فضة أو ريالات أو دولارات أو غيرها، لابد أن يكون رأس المال نقد، ما يصح أن يكون عروض أو سيارات أو أراضي، هذا رأس المال. لكن لو جمع رأس مال واشتري مثلا عروض لا حرج، لكن الأصل لابد أن يكون نقد، لابد أن يكون نقد. هذا هو المذهب. القول الثاني في المذهب أنه يصح أن يكون عروض إذا عرفت قيمته، إذا عرف قيمته يوم الشركة فيقوم يعني بقيمة العروض، اشترك بسيارات يعرفون كم قيمة هذه السيارات فكأنهما اشتركا بالقيمة لأنهما عرف قيمة هذه السلع. قال: ولو مغشوشين يسيرا، يعني هذا في الذهب والفضة كما تقدم معنا، يكون فيهما بياض يسير أو سواد في الذهب، فهذا يعني لو كان فيهما غش يعني فيهما تلف يسير فإن هذا لا يضر. قال: وأن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما، لابد أن يحدد ربح كل واحد منهما، فالربح لا يكون محدد وإنما يكون مشاع، يعني يقول لك الربع ولي ثلاثة الأرباع، لك النصف ولي النصف، لك الثلث ولي الثلثين، وهكذا. لابد أن يكون الربح معلوم ويكون مشاع، ما يكون محدد، ما يقول لك 10,000 والباقي لي، يقول لك 5,000 كل شهر والباقي لي، هذا ما يجوز، لأن قد تنتج الشركة وقد لا تنتج، وقد لا تنتج إلا هذا المبلغ، قد ما تجيب إلا 5,000، فيكون الآخر في حال خسارة، يكون في غرر. لكن لما يقول الربع سواء جابت 100,000 أو جابت 1,000 ريال فله ربع هذا المبلغ ما تنتجه الشركة. قالوا: أن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما، ما يقول لك البعض لي البعض، لا، لابد أن يكون معلوم، يقول لك النصف ولي النصف، لك الربع ولي ثلاثة أرباع، لك الثلث ولي الثلثين، وهكذا، ما يصح أن يكون مجهول. قال: فإن لم يذكر الربح أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا أو دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم تصح، يقول إذا لم يذكر الربح، ما ذكر الربح، بدأوا بالشركة ولا حددوا الأرباح، نسيوا هذا وبدأت الشركة ثم ربحت، ما حكم هذه الشركة؟ قال: فاسدة لا تصح. طيب ما هو العمل؟ قال: ينظر إلى قدر، على المذهب ينظر إلى قدر المال، كم دفع كل واحد من المال فيكون الربح على قدر المال، فلو واحد دفع 80% له 80% من الربح، والآخر دفع 20 له 20% من الربح، هذا المذهب. إذن هكذا تصحح الشركة الفاسدة إذا ما ذكروا ربح أو فسدت بأمر آخر، مثل قوله: أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا، يعني يقول لك شيء من الربح أو لك البعض أو لك حظ أو نصيب لكن ما حدده، هذا مجهول فلا تصح الشركة. أو دراهم معلومة، قال: حنا شركاء ولك كل شهر 10,000 ريال، حدد يعني رقم معين، هنا الشركة فاسدة لا تصح. طيب كيف تعالج؟ تعالج بأن ينظر إلى قيمة القدر المال، كم دفع كل واحد منهما، وبقدر المال يكون الربح، فإذا أحد دفع 3/4 له 3/4 الربح، واحد دفع الثلث له ثلث الربح، وهكذا. قال: أو ربح أحد الثوبين لم تصح، قال: شوف احنا شرينا هذا الثوبين، هذا الثوب إن ربح لك وهذا الثوب لي، هذا ما يصح. أو اشترك في دكانين، قال: هذا الدكان لي وهذا الدكان لك وهم شركاء، هذا أيضا لا يصح، لأنه قد يربح هذا ويخسر هذا. أو قال: البضاعة اللي في حائل لي واللي في الرياض لك، هذا أيضا ما يصح، الشركة تكون في جميع المال. فلو فعل ذلك كيف تصحح؟ قال: ينظر إلى قدر المال، قدر رأس المال الشركة، كم دفع كل واحد ويكون الربح على قدر رأس المال، هذا المذهب. وقول ثاني في المذهب أنه ينظر أيضا إلى غير النفع المالي النفع البدني، فيقدر يعني جهد كل واحد منهما، فأحيانا الواحد دفع مال لكنه ما اشتغل أبد، والثاني شغله يعني مثلا شغل محترف وشغل يعني متقن ومميز، فيعطى على قدر نفحه البدني مع القدر المالي، فيأتي أهل الخبرة ويحددون، يقول نحن نرى أن هذا الشخص يستحق مثلا كذا من الربح، وهذا يستحق كذا على قدر نفعه المالي ونفعه البدني. قال وكذا مساقات ومزارعة ومضاربة، يعني إذا لم يحدد الربح فإنها فاسدة، في المساقات يعني في الشجر، والمزارعة يعني في الزرع، والمضاربة كما سيأتي معنا هذه كلها لا تصح، لابد أن يذكر ربح معلوم مشاع. قال والوضيعة على قدر المال، إن الخسارة لو خسرتها الشركة هل ينظر إلى الربح أو إلى رأس المال؟ يعني مثلا اثنين تشاركوا، واحد دفع 50% والآخر دفع 50%، واتفقوا على أن الربح لأحدهما الثلثين وللآخر الثلث، فخسرت الشركة، هل ينظر إلى قدر الربح وإلا على قدر رأس المال؟ في الخسارة على قدر رأس المال ما ينظر للربح، فهنا رأس المال النصف، فهذا يخسر النصف وهذا يخسر النصف، ولا ينظر إلى الربح. قال ولا يشترط خلط المالين، لا يشترط أن يكون مخلوطين، فلو كان مثلا دكان وهذا دكان وهذا له بضاعة وهذه بضاعة تختلف، ما يشترط خلطهما ولا كونهما من جنس واحد، يعني كما تقدم المذهب يشترطون أن يكون دراهم أو دنانير، ما يشترط أن يكون كلها دنانير من ذهب، فلو كانت مخلوطة من ذهب أو واحد من ذهب والآخر من فضة لا حرج في ذلك. حسنت، يعني هذا النوع الثاني من أنواع الشركة، قلنا النوع الأول شركة العنان، والنوع الثاني شركة المضاربة. المضاربة يعني من الضرب في الأرض، وهي أن يدفع شخص مالا معلوما لآخر يتجر به، والربح يكون بينهما مشاع معلوم، الربح يكون بينهما مشاع معلوم، تدفع إلى شخص 100,000 ريال، إذن المال من شخص والعمل من آخر، فيدفع إلى شخص 100,000 ريال، يقول هذا المال أريدك أن تتاجر لي بهذا المال، ولك من هذا المال لك إن ربحنا ربع الربح أو ثلث الربح أو نصف الربح، نصف الربح وهكذا، فيحددان نصيبا مشاعا، ما يحدد رقم، ما يقول لك 10,000 أو 5,000، وإنما يكون مشاع الربع أو الثلث أو 20% أو 15% أو هكذا. إذن المضاربة هي دفع مال لمن يتجر به ببعض ربحه، فيقول من الربح لك 10%، 15%، 20% على حسب ما يتفقان عليه. فإن قال والربح بيننا، ما حدد، قال الربح بيننا وجت عندك وانت مثلا قاضي أو محكم بينهما، إذا قال الربح بيننا فإن كل واحد يعطى النصف، كل واحد يعطى النصف. وإن قال لي 3/4، قال هذا المال ولي 3/4، إذن يكون للمالك 3/4 والربع للتاجر، للشخص الذي يضارب يكون له الربع، أو قال لي الثلث وسكت الآخر له الثلثين وهكذا. قال ولي أو لك 3/4 أو ثلثه صح والباقي للآخر، فإذا قال لي الثلث أو قال لي 20% فالآخر له 80% وهكذا. قال وإن اختلف لمن المشروط فلعامل، يعني قال حنا قلنا الثلث أطرينا الثلث، بس هل الثلث لي ولا لك؟ اختلف في ذلك، قال الثلث يكون للعامل. لماذا؟ لأن هذا هو الغالب، لأن صاحب المال يعني يعطي العامل أجرة عمله أو قيمة عمله، فقيمة العمل هي التي تذكر غالبا، وإلا المال كله للدافع. فيقول هذا المال ذكره الثلث أو الربع، قال نحن ذكرنا الثلث أو الربع نذكر ذلك، بس ما أدري هل هو لي أو لك، هل يكون لرب المال أو للعامل؟ قال يكون للعامل، لأن الأصل أن المال كله للمالك، وهذا الذي يذكر هو نصيب العامل. قال وكذا مساقات ومزارعة، إذا اختلفوا فمع الشخص الذي يعمل بالمزرعة أو يعمل بالزرع اختلفوا في ذلك، ذكر الربع أو الثلث ولا يدرون لمن، يكون للعامل. قال ولا يضارب بمال لآخر إن أضر الأول ولم يرضى، يعني شخص اتفق مع عامل قال أريدك أن تتاجر لي بهذا المال، هذه 100,000 ريال وتتاجر لي، فتاجر له، ثم لما تعلم التجارة وربح عمل لآخر، جاء واحد آخر وأعطاه 100,000 أخرى وعمل بها، فإن لم يضر بالأول لم يلحق ضرر الأول فإن شركته الثانية صحيح، لكن إن أضر بالأول ورضي الأول قال أنا ما عندي مانع، وإن لحقني ضرر من تجارتك مع الطرف الثالث فإنه أيضا تصح الشركة، لكن إن لم يرضى لحقه ضرر الشريك الأول ولم يرضى بذلك فإنه حينئذ يعني تبطل الشركة الثانية، ويكون ماله ربحه في الشركة الثانية يعود إلى الشركة الأولى، لأنه لم يتحصل على هذا الربح إلا بسبب الشركة الأولى. إن شخص أعطى واحد 100,000 ريال وقال تاجر لي بهذا المال، فدخل في السوق وتاجر وتعلم، ثم جاءه آخر وأعطاه 100,000 فصار ما عنده وقت وخسرت التجارة الأولى وضعفت، وربح من التجارة الثانية، والشريك الأول أبى قال أنا لحقني ضرر ولا أسمح لك أن تفعل هذا وعليك أن ترجع إلي، والشركة الثانية ربحت، يقول ربح في الشركة الثانية يعود إلى الشركة الأولى لأن هي السبب في الربح الثاني، هو الذي يعني بسبب يتعلم التجارة وحصل المال وعرفه الناس فيكون هو السبب في هذا الربح فيرجع إليه، هذا هو المذهب. قال فإن فعل رد حصته في الشركة، يعني في الشركة الثانية ربحه يعيده إلى الشركة الأولى. قال ولا يقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما، يعني ما يقسم الربح مدام العقد باقي والشركة مستمرة إلا باتفاقهما، يعني أعطى شخص 100,000 ليتجر به، لما مضى سنة ربحت هال 100,000 20 صارت 120,000، فهل يقتسمان 20؟ يقول لا، إلا باتفاقهما، إذا اتفقوا على توزيع أرباح وعلى قسمة المال فلهما ذلك، لكن إذا لم يتفقا قال لا نريد نستمر هذا 20,000 تبقى مع رأس المال وتزيد فتستمر الشركة. قال وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف، يعني إن تلف رأس المال قبل التصرف أعطاه 100,000 فتلفت قبل أن يبدأ بالتجارة فإنه حينئذ خلاص تلغى الشركة وينفسخ العقد وليس ولا شيء عليهما، لا شيء على العامل، يعني قبل أن يبدأ بالعمل تلف رأس المال، قبل أن يبدأ العامل بالعمل وهو عند مثلا رب المال تلف رأس المال، فحينئذ خلاص تلغى الشركة وينفسخ العقد. لكن بعد التصرف أعطاه 100,000 وبدأ فتح دكان وبدأ يتاجر ويبيع ويشتري فتلف رأس المال، حينئذ يجبر من الربح، إذا كانت أرباح مرحلة أو مبقات فإن هذه الأرباح يجبر بها رأس المال ولا تقسم. قال أو خسر، يعني إذا تلف رأس المال أو خسر فإن هذه الخسارة يجبر بها رأس المال. قال قبل قسمته، إذا وزعوا أرباح في السنة الأولى، العقد الشركة 3 سنوات فوزعوا أرباح في السنة الأولى وأخذ كل واحد مثلا 10,000 الربح بينهما بالنصف، ثم في السنة الثانية خسر، ما يعودون على الأرباح الأولى ويأخذونها، خلاص إذا قسم انتهى. كذلك أو تنضيضه، يعني تحويله إلى كاش، يعني يحولون السلعة إذا حولت إلى كاش فإنه حينئذ كذلك ما فيه رجوع، ما يرجع على الربح، إذا حول إلى كاش ليقسم فإنه أيضا لا يعودان إليه. نعم. الله لكم أحسنه. يقول مالك رحمه الله تعالى: فصل. ثالث شركة الوجوه أن يشتري في ملكتيهما في جاهيهما كما راضحات بينهما، كل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بثمن، والملك بينهما على ما شرطا، والوضيعة على قدر ملكيهما. أنت يعني يقول النوع الثالث من أنواع الشركة شركة الوجوه. الوجوه من الجاه، يعني من الجاه، فيذهب شخصين إلى أهل الأموال والتجار ويطلبان منهما سلع بذمتهما، يعني بجاههما. الناس يعرفون هالشخصين ولهم يعني ذمة ولهم أمانة وعندهم خبرة بالعمل، فيذهبون إلى هؤلاء ويقولون: نحن نريد منك بضاعة ونسددها لك لاحقا. فيشتركان في ذلك، يشتركان في هذا العمل ويتاجران، فإن هذه هي شركة الوجوه. وهذه الشركة أيضا جائزة على المذهب، أن يشتريا في ذمتيهما، يعني كما تقدم، من غير أن يكون لهما مال، لكن يذهبان إلى التجار ويأخذان قرض، يعني كأنه قرض من هذا التاجر، ويعملان بهذا المال. قال: فما ربحا فبينهما، يعني على ما اتفقا عليه، سواء يعني بالتساوي أو بالتفاضل. يعني لو قال أحدهما 50 والآخر 50%، أو أحدهما 20 والآخر 80، على ما اتفقا عليه. وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيلا عنه بالثمن عند التاجر، يعني كل واحد وكيل، فلو تصرف بهذا المال يصح تصرفه كما تقدم، إما أصيل أو وكيل عن صاحبه. وفي ضمان هذا المال عند هذا التاجر الذي أخذه منه كلاهما يضمن، فكلاهما يضمن هذا المال الذي أخذاه بذمتهما. قال: والملك بينهما على ما شرطاه، يعني ملك ما أخذاه من هذا التجار، من هؤلاء التجار، على ما اتفق عليه. فلو قال واحد: لي الثلث ولك الثلثين، صح هذا على ما اتفق عليه. ذلك لأن الأصل في المعاملات الحل، والأصل أن هذا العقد يعني جائز وغير محرم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فمدام أن الشرط يعني موجود وهو جائز، والأصل في المعاملات الإباحة والحل، فهذه المعاملات مباحة، إلا إذا فيه غرر أو فيه يعني تدليس أو فيه يعني أمر آخر خارج، فإنه تحرم لهذا الأمر الخارج. قال: والوضيعة، يعني الخسارة، على قدر ملكيهما. فلو كان أحدهما يملك 30% والآخر 70%، فالخسارة على من يملك 30 بقدر ملكه 30%، وعلى الآخر 70. شلون؟ على قدر الملك. نعم، الخسارة كما تقدم في التي قبلها كذلك على قدر المال، وهنا كذلك على قدر الملك. والربح على ما شرطاه، يعني لا ينظر إلى الربح، وإنما ينظر إلى رأس المال. وكذلك الربح على ما شرطاه، على ما اتفق عليه، فهذا معاملة مباحة وجائزة، ولهما أن يشترطا ما شاء. نعم. أحسنت. يعني النوع الرابع من أنواع الشركة شركة بالأبدان، شركة بالأبدان يعني بالعمل، فيتفق اثنين أو أكثر مجموعة على العمل، وما يعني يربحا من هذا العمل فهو بينهما، سواء كان العمل واحد أو مختلف. يعني لو مثلا جاء عمال مثلا أربعة أو خمسة وفتحوا ورشة، وأحدهما مثلا يعمل بالميكانيكا، والآخر بالسمكرة، والآخر بالكهرباء، كل واحد له صنع، واتفقوا على الربح بينهم، فإنه تصح هذه الشركة، تكون شركة صحيحة وجائزة عند الحنابلة. ودليله حديث ابن مسعود رضي الله عنه في النسائي، قال: اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر، على أن ما كسبوا من المشركين فهو بينهم. قال: فجاء سعد بأسيرين ولم أجي وأنا عمار وأنا وعمار بشيء. فسعد بن أبي وقاص جاب أسيرين وابن مسعود وعمار بن ياسر ما جابوا شيء، فالنبي عليه الصلاة والسلام أشركهم في هذه الغنيمة لأنهم شركاء اتفقوا على ذلك، فهذه شركة أبدان. فعندما يتفق اثنان على عمل معين من أي عمل من الأعمال، في التجارة، في الاحتطاب، في الاحتشاش، في صبغة الثياب، في غسيلها، في صيانة السيارات ونحوها، اتفقوا على عمل معين والربح بينهما، فإن هذا صحيح سواء اتحدت الصنعة أو اختلفت كما تقدم. لو كان أحدهما مثلا يعمل بخياطة الثياب والآخر بغسلها، أو واحد يعمل مثلا ببناء البيوت مثلا والآخر مثلا باللياصة والآخر مثلا بالخشب، ويتفقون على أن المال بينهم، يصح هذا كما يفعل كثير من العمالة الآن، يكونون شركاء في العمل، وإن كان عمل كل واحد يعني يختلف أو يتحد. إذا اتحد العمل فإنه واضح هذا، لكن إذا اختلفت الصنعة فعلى الصحيح كما هو المذهب أن هذا يعني يصح، فالشركة فيها صحيحة لأن الأصل في المعاملات الحل والإباحة. قال: أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما، فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله. فلو تقبل أحدهما عمل لزم الآخر، ما يقول أنا ما أعمل معك لأنه صار شركة. فإذا أحد أخذ عقد وعمل فإنه يلزم الشريك أن يعمل معه. قال: وتصح في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات، فهي يعني مباحة كما تقدم. قال: وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما، وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه. إن لو أحدهما ما استطاع العمل لمرض فإن الشركة باقية، لكن يلزم هذا المريض الذي لم يعمل أن يقيم مقامه، أن يقيم غيره بالعمل مكانه إن طالبه الصحيح. لكن إن رضي قال ما يخالف أنا أعمل عنك وهذا اليوم أنت مريض لا تعمل، فإنه حقه وتنازل عنه، لكن إن طالبه أن يقيم مقامه لزمه ذلك. وإن ترك العمل بلا عذر وبلا مرض فإنه للآخر حق الفسخ. لو اشترك على أن يعمل فلما جاء العمل قال أنا ما أريد أن أعمل، لا أريد أن أذهب اليوم، للشريك الحق في فسخ الشركة وعدم يعني مشاركة هذا الشريك له في الربح إن لم يكن له عذر. لكن كان له عذر فهو بين خيارين: إما أن يقيم يلزمه يقول جيب واحد مكانك يعمل مكانك، أو يعني يتنازل عن هذا ويعمل هو مكانه. نعم. أقول رحمه الله تعالى: شيخ المحاضرة أن يكون كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة، فالربح على ما شرطاه والمضيعة بغض ما، فإن أدخل فيها كسبا أو غرامة نادرين أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب ونحوه فسد. نعم، هذا النوع الخامس من أنواع الشركة شركة المفاوضة، وهي نوعين: منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد. قال: فالصحيح أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة المتقدمة، يعني في الأبدان وفي الوجوه وفي العنان والمضاربة ونحوها، يشتركان في جميع أنواع الشركات المتقدمة، هذا يصح، فهذا العقد عقد صحيح، لأن الشركات السابقة جائزة فجمعها جائز لا حرج فيه، ما دام أن كل صورة جائزة ما هو المانع أن يجتمعون على جميع هذه الأنواع، فهذه الشركة وهذا النوع صحيح. والربح على ما شرطها على ما اتفق عليه، والوضيعة الخسارة بقدر رأس المال بقدر المال. ثم ذكر النوع المحرم أو الذي لا يصح: فإن أدخل فيها كسبا أو غرامة نادرين فسدت. يعني مثلا قال: لو جاءني إرث فإنك شريك لي، هذا ما يصح، ما يصح أن يشتركا في الإرث. أو ثمن دية، ثمن جناية، أحدهما مثلا جني عليه فقطعت يده فأعطي الدية 50 من الإبل، فلا يصح أن يشاركه الآخر، لا يصح أن يشاركه في الدية. فمثل الإرث ومثل الدية ومثل الركاز، واحد وجد كنز وليس عملهما هذا لكن وجد كنز، فإنه لا يكون للشريك، لا يدخل معه الشريك في هذا. أو وهب له هبة، جاء واحد قال هذه هدية لك 100,000 ريال، فلا يشاركه الآخر في هذه الهبة. قال: أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب ونحوه فسدت. كذلك إذا قال تضمن معي كل إتلاف أفعله، كل ما أتلفت أو غصبت أو نحو ذلك من التصرفات المحرمة، فإنك تضمن معي، لا يصح. فهذه فيها يعني الأولى فيها غرر، وهذه فيها تعاون على الإثم والعدوان، فلا تصح هذه الشركة. إذن شركة المفاوضة صحيح بشرط ألا يكون فيها كسب نادر، يعني كسب مثل الإرث ومثل الركاز ومثل أرش الجناية على الشخص، وكذلك إذا كان فيها كسب يعني محرم من ضمان غصب وإتلاف ونحو ذلك فإنها تفسد. تصح على شجر له ثمر يؤكل، وعلى ثمرة موجودة، وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمر، وهي عقد جائز فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فلعامل الأجرة، وإن فسخها هو فلا شيء له، ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وزبال وتلقيح وتشميس وإصلاح موضعه وطرق الماء وحصاد ونحوه، وعلى رب المال ما يصلحه كسد حائط وإجراء الأنهار والدولاب ونحوه. أحسنت. المساقات هي نوع من أنواع الشركة، نوع من أنواع الشركة، لكنها تكون في الشجر. المزارعة ستأتي معنا تكون في الغرس، تكون في الزرع، وأما المساقات فإنها تكون في الشجر، في النخل والعنب والتين والرمان ونحوها من الأشجار. المساقات جائزة وهي ثابتة في السنة من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أنه عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر كان اليهود عندهم نخل كثير وعندهم زراعة كثيرة، ولم يكن الصحابة على قدرة على العمل بهذا بالنخل وبالزراعة، فعامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على أن لهم النصف، الشطر يعني النصف، فيعملون بهذه المزارع، وعندما تنتج الثمرة يكون نصف هذه الثمار للنبي صلى الله عليه وسلم ونصفها لأهل خيبر. فهكذا هذه هي المساقات، أن يعني يذهب إلى، قال تصح على شجر له ثمر يؤكل، يعني يدفع شجر لمن يقوم عليه ويعمل عليه، ثم يكون الثمرة بينهما على ما اتفق عليه، لكن لا بد أن يحدد النسبة مشاعة، ما يكون نسبة محددة، ما يقول مثلا لك 10 طن من هذه المزرعة والباقي لي، ما يصح، ولا يقول لك الجهة الشرقية من المزرعة ولي الغربية، ما يصح، أو يقول الذي حول المكينة وحول البئر هذا لي والبعيد لك، هذا أيضا ما يصح. إذا كان محدد معين لا يصح، إذا كان مشاع من هذه المزرعة كلها ما تنتج لي الربع، سواء أنتجت طن أو أنتجت 10 طن فإنه يصح، أما إذا كان محدد فإنه لا يصح. قال تصح على شجر له ثمر يؤكل، هذا المذهب أنه لا بد أن يكون له ثمر يؤكل. والقول الثاني في المذهب أنه حتى لو كان له ورق ينتفع به، مثل بعض الزهور بعض الأوراق مثل الحنة والأشنان ونحوها، فإنه يتصح، وهذا هو الصحيح عليه الفتوى الآن. إذن تصح على كل شجر سواء له ثمر يؤكل أو له ورق ينتفع به، وعلى ثمرة موجودة، يعني يصح أن يكون يعطيه نخل مثلا والثمرة موجودة، بس يقول أنت تكمل الشغل، أنت تسقي هذا النخل حتى يجد، وإن كانت الثمرة موجودة لكن لم تنضج بعد، فإن يقول تعمل عليها حتى تنتج ولك 10% أو 20% من إنتاج هذا البستان فإنها تصح. وعلى شجر يغرسه، يعني صاحب المزرعة وهذه مزرعتي وعندي هذا الشجر، فاغرس هذا الشجر ولك الربع أو لك النصف من الثمرة. قال ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة، يعني جزء مشاع ما يكون محدد، يكون مشاع الربع أو الثلث أو الثلثين أو النصف على ما تقدم، وهو عقد جائز. يعني الشركة تقدمت معنا هي عقد جائز لكل من الشريكين الفسخ، ليست عقد لازم. أما المساقات فكذلك هي عقد جائز لكل من العامل أو صاحب الأرض رب الأرض، لكل واحد منهما الفسخ. قال فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة. يعني مثلا العامل اشتغل 5 شهور ولم تظهر الثمرة، لا زالت لم تظهر الثمرة، فحينئذ فسخ، كان الفسخ من مالك الأرض، قال أنا ببطل العقد. قال يصح الفسخ، يصح. طيب كم يعطى العامل؟ قال يعطى أجرة المثل. شوف كم أجرة العامل الذي يعمل بالمزرعة لمدة 5 شهور، فيعطى راتب 5 أشهر. هذا المذهب. والقول الثاني أنه ليس له أن يفسخ، لأن العامل لو كان يريد أن يعمل بالأجرة لا عمل بها، ويلحقه ضرر بذلك، يعني يلحقه بهذا ضرر، وهو اتفق وتعاقد مع صاحب الأرض على أن له جزء يعني معلوم من الثمرة. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فيجب عليه أن يوفي بالعقد، وهذا مذهب الجمهور خلافا للحنابلة. الحنابلة قالوا عقد جائز، والجمهور قالوا لا، عقد لازم. قال فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة، لكن إن فسخها بعد الثمرة فإنه خلاص ليس له الفسخ، يأخذ العامل حصته من الثمرة بعدما ظهرت الثمرة واستوت، فإن العامل يأخذ حصته المتفق عليها. وإن فسخها العامل فلا شيء له، صار الفسخ من العامل وليس من رب الأرض. العامل اشتغل شهر بعدين قال أنا هونت خلاص، ما أنا لا أريد أن أكمل العمل، أريد أن أفسخ عقد المساقات، قال ليس له شيء. قال ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة. عندما يتفقان يأتي إلى هذه المزرعة يقول هذه المزرعة بها 100 نخلة وأريدك أن تعمل عليها، والثمر من هذا النخل لك الربع أو لك النصف بعدما تنتج، ماذا يلزم العامل؟ قال يلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وزبار. الزبار هو تقطيع الأغصان الرديئة من العنب، يعني في أغصان تقطع حتى يعني تتقوى الشجرة ويطيب إنتاجها. قال وتلقيح يعني البار ونحو ذلك، وتشميس يعني تشميس الثمرة إن احتاجت إلى ذلك، وإصلاح موضع التشميس إصلاح موضعه، وطرق الماء يعني وصول الماء إلى الشجرة، وحصاد ونحوه، هذا كله على العامل. وعلى رب المال صاحب المزرعة ما يصلحه، يعني ما يصلح هذا المال، ما يصلح هذه المزرعة، كسد حائط يعني بناء سور على المزرعة حتى لا تأتي مثل دواب أو نحو ذلك تفسد الشجر، وإجراء الأنهار يعني إذا كان هناك نهر يوصل من النهر إلى هذه المزرعة، والدولاب يعني آلة يستخرج بها الماء من البئر مثل المكاين عندنا، فالبير والمكينة هذه تكون على رب الأرض، على مالك الأرض. وأما العناية بالشجرة هذه تكون على العامل، لكن الأرض والمزرعة يكون على صاحب المزرعة. نعم. لا، الإجارة غير، الإجارة يأتي إلى عامل يقول أنا بعطيك راتب وتشتغل لي بهالمزرعة براتب. أما المساقات لا، هو عقد شراكة، قد يكون النصف، قد يكون على ما تنتج هذه المزرعة، قد ما تنتج شيء فما يستحق شيء، لكن على قدر ما تنتج يكون الربح بينهما. يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل في أحكام المزارع، وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل والباقي للآخر، ولا يشترط كون البذر والبراس من قبل الأرض، فعليه عمل الناس. يعني كذلك المزارعة هي نوع من أنواع الشركة، لكن المساقات في الشجر كما تقدم، في النخل، في العنب، في الرمان، في التين، في الأشجار. أما المزارعة فهي في الزرع، في الحنطة، في الشعير، في الذرة ونحوها مما يزرع. فالمساقات مثل المزارعة مثل المساقات تماما، إلا أن المزارعة في الزرع والمساقات في الشجر. إذن هي دفع أرض وبذر، أو دفع أرض لمن يزرعها، ثم ما ينتج من هذه المزرعة فالربح بينهما يكون مشاعا معلوما. قال: وتصح المزارعة بجزء معلوم، يعني مشاع، يعني يقول أعطيك هذه الأرض وتزرعه، وإذا أنتجت مثلا 100 طن من الحنطة 30% أو 40% ولك الباقي، هذه المزارعة. قال: مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل والباقي للآخر، يعني يكون جزء لأحدهما والباقي للآخر. ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض، يعني هذا ما ذكره المؤلف ونص عليه لأنه خلاف المذهب، يعني المشهور في المذهب خلاف ذلك، المشهور في المذهب أنه لابد أن يكون البذر من صاحب المزرعة، لابد أن يكون من مالك المزرعة هو الذي يعطيه البذر، هذا هو المشهور في المذهب وهذا اللي عليه الجمهور. لكن القول الثاني واللي رجحه المؤلف وذكره هنا أنه لا يشترط أن يكون البذر من رب الأرض. قال: أن النبي عليه الصلاة والسلام لما عامل أهل خيبر لم ينقل عنه أنه أعطاهم بذر، وإنما عاملهم وترك ذلك، وقالوا هذه مثل التجارة، يعني يكون رأس المال يعني يعود للتاجر أرضه، أو لرب الأرض يعود له أرضه مثل التاجر يعود له رأس ماله، والربح أن يبيع هذه الثمرة. قالوا: عليه عمل الناس، عمل الناس على هذا أن البذر يكون سواء من العامل أو من مالك الأرض، لا يشترط أن يكون من مالك، لا يشترط أن يكون من مالك الأرض، فلو أتى به العامل صح ذلك. طيب، ما حكم ما يفعله بعض الناس الآن من أنه يستأجر مزرعة بما ينتج منها من يعني حب أو زرع، فيقول: أنا أستأجر منك هالمزرعة. يأتي عمال مثلا إلى صاحب مزرعة ويأخذون إجارة، لكن يقول: بدل ما ندفع لك كاش، إذا بعنا الثمر فإن بعناه لك الربع، بعد ما ننتج ونبيع لك الربع. مثلا يأتون إلى مزرعة بستان مثلا به 100 خلة، ونحن بنشتغل عليها ونحن نأخذ منك إجارة وليس شركة، وإنما نستأجر منك. طيب، ادفعوا الإيجار. قالوا: نحن ندفع لك بعد ما ننتهي ونحصد، أو بعد ما نجد الثمار، ولك الربع. يعني على المذهب أن هذا يصح وأن هذا جائز إذا كان يعني نصيب مشاع معلوم. قالوا: هذه عقد، والأصل في المعاملات الإباحة والحل. لكن لو حددوا رقم معين، قالوا: حنا نستأجر منك المزرعة ب30 طن، نأخذ منك هذه المزرعة ب30 طن مثلا من الحنطة، أو مثلا ب2 طن من التمر، نأخذها منك ب2 طن من التمر، من أهل العلم قال هذا لا يصح، خاصة إذا كان يعني من نفس إنتاج المزرعة. إذا كان إنتاج المزرعة مثلا تمر، يكون هذا فيه نوع حيلة على تحديد قدر معين، ما يكون مشاع، يكون هذا حيلة على تحديد قدر معين، فكأنهم شاركوه بقدر معين، وهذه كما تقدم معنا فاسد لا يصح. فلو قالوا: نستأجر منك هذه المزرعة عن بنزرع حنطة ولك 20 طن حنطة، يقولون ما يصح. لكن لو قال: نستأجر منك هذه المزرعة نريد نزرع حنطة ولك 2 طن شعير، قالوا يصح، لأنه هذا كأنه سلعة أخرى أو مبلغ آخر. أما إذا كان من نفس ما يزرع ونفس الثمر فقالوا لا يصح، لأن هذا حيلة على أن يأخذوا المزرعة بجزء محدد غير مشاع، وهذا كما تقدم لا يصح في باب الشركة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني هم ما يضمنون، هم يريدون يأخذون هذه المزرعة، وغالبا يكون يعني حصتهم أكثر، لا يريدون شراكة، لا يلتزمون بشيء، وإنما حتى الضمان يعني يختلف في الشركة وفي الإيجارة. فهم يستأجرون هذه المزرعة ويقول ما عندنا كاش، ما نستطيع نعطيك كاش، لكن نعطيك حصة مشاعة. إذا كان مشاع يصح، أما إذا كان محدد وكان من نفس ما زرعوه هذا لا يصح. أما لو كان محدد من جنس آخر فهو مال يصح، كانوا بفلوس يعني. كان مشاع مثل الشركة صحيح، قريب من الشركة، لكن صارت هذه عقد إيجارة وليس عقد مثل عقد لازم. في المساقات عقد جائز على المذهب، لهم الفسخ، لكن ليس له أن يفسخ. عقد الإيجارة عقد لازم، وما الشركة عقد جائز. بعد ما في إشكال، ما في إشكال. هذا مثل ما ذكرنا، لو زرع حنطة وقال أعطيك مثلا 20 طن شعير أو 20 طن تمر، هذا يعتبر يعني مال، ما في حرج، ما في إشكال، ما هو بعاجل، إيجارة بس انتفقوا على تأجيل الدفع. يعني مثل أنت استأجرت بيت تقول ما ندفع لك إلا بعد ما أسكن سنة، يجوز هذا، مجرد تأجيل الدفع هذا جائز. إيجارة ما هو شركة، هذه إيجارة، الإيجارة غير الشركة. فالإيجارة يعني لابد أن يحدد الثمن، ما يصير مشاع، لابد أن يحدد بالإيجارة. تقول أنا استأجر منك 10,000، فأجل الدفع إلى بعد سنة ما في حرج.